فقد ايه انا فرحانه جدا ان انا معاك النهارده، مع ان اول مره ليا اصلا هنا، بس قد ايه مبسوطه جدا ان انا معاك. انا دراستي ايه؟ دراستي ترجمه فوريه جامعه الازهر. انا ما كانش ده طريقي خالص. انا كنت في مدرسه راهبات في عساوي، وبعدين قررت انه لما ادخل صناع الحياه اتحول ابقى بني ادم تاني. فدخلت، طلعت من اوائل الثانويه عامه ودخلت كليه الألسن. قلت انا هترجم حلقات دكتور عمرو خالد للفرنساوي. لما دخلت ألسن حسيت انه لا، مش دي الدراسه اللي انا عايزاها، فاتجهت لحاجه اصعب. هي طبعا كان بالنسبه لي حياتي من اقصى اليمين لاقصى اليسار، فرحت الازهر. كانت صعبه جدا جدا جدا جدا. فابتديت بقى رحلتي مع القران. كان من ضمن دراستنا ان احنا بنحفظ كل سنه 5 أجزاء قران. وكانت الصعوبه في انه انا ما بعرفش افهم، ما بعرفش احفظ غير وانا فاهمه، يعني لازم احفظ. فاضطريت استعين بقى بشيوخ واروح احضر دروس لحد ما بقيت بحب القران جدا، وبقى من الحاجات الاساسيه في حياتي الحمد لله. بعدين ابتديت ادي ماده اسمها مفاتيح فهم القران في اكاديميه صناع الحياه. اللي منكم يعرف اكاديميه صناع الحياه دي، مشروع من ضمن مشاريع صناع الحياه ان احنا بنطلع صانع الحياه شاطر في كل حاجه. فمن ضمن الشطاره انه يكون فاهم اصلا الدستور بتاعنا ايه. فده باختصار كده انا مين. بدانا مفاتيح فهم القران بقالنا من 2004 بندرس الماده دي، وهي بتعتمد كليه على انه القران ده منهجنا وبسيط. يعني لما تفهم بس المفاتيح، فيه مفاتيح بسيطه جدا، ده اللي احنا هنتكلم عليه النهارده، هنبتدي تطبيق عليه. انه القران مش معضل، العكس، القران ربنا خلاه صالح لكل زمان ومكان. فازاي نتعامل مع الكتاب بتاعنا ده على انه صالح للزمان ده، وفعلا كل ما هندور فيه هنلاقي اللي احنا عايزينه. يعني مثلا لو بنتكلم حد عنده مشكله مع ابوه مثلا، حد عنده مشكله مع مامته، حد عنده مشكله مع اخوه، حد عنده مشكله مع جاره، حد عنده مشكله مع صاحبه، هتلاقي في كل حاجه في حياتك مثلا القران. يعني هتلاقي القران في امثله، وكذلك نضرب للناس امثال، مثل مثل مثل، وانت بتختار. هو في الاول في الاخر يعني لما كانوا بيتكلموا عن الديمقراطيه وان البلاد والحريه وكل الكلام ده، هتلاقي اول قاعده عندنا اصلا في القران: من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. يعني انت اصلا حر فاول مبدا من مبادئك، انت اما عايز تبقى مؤمن حر، عايز تبقى كافر حر. كل حاجه في القران هتلاقيها حاجتين: انت عايز تمشي في طريق ايه. في طريقين عندنا، في طريق جنه وفي طريق نار، وربنا بيضرب لنا امثال. يعني ضرب لنا مثال مثلا للزوجه اللي جوزها وحش، مين؟ تمام، برافو عليكم، شاطرين. طيب، وضرب لنا مثال للزوج الصالح والزوجه اللي مش صالحه، سيدنا لوط وسيدنا نوح. طيب، وضرب لنا مثل الام الوحشه والابناء الكويسين. الام الوحشه والابناء الكويسين، فكر سهل. زوجة سيدنا لوط كانت مش كويسة وبناتها كويسين. طيب، ضرب لنا مثل الأب الوحش والابن البار، سيدنا إبراهيم، والعكس الابن سيدنا نوح. فكل حاجة في القرآن موجودة، كل مثل في القرآن. الإخوات، أخ كويس وأخ وحش، وقابيل وهابيل. فكل حاجة، كل حاجة، أي مشكلة، أنت مشكلتك إيه في الحياة؟ يعني أنت لو بتتكلم عندك مشاكل مع إيه؟ فأي حاجة هنفتح هتلاقي إن في مثل في القرآن وأنت تتصرف. يعني أنت يا إما تختار إن أنت تبقى سيدنا يوسف وتقول لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم، وممكن تبقى حد تاني. يعني كل واحد فينا عنده اختيارات، والاختيارات دايما مفتوحه قدامه، وهو اللي بيختار هو يمشي في اي طريق. وده اللي على اساسه هنبتدي بقى ورشتنا النهارده. احنا انا عرفت ان انتم من ضمن الجدول بتاعكم في نص السنه انتم هتحفظوا سوره مريم، صح ولا انتم مش عارفين الموضوع؟ مش عارفين صح، شكلكم مش عارفين. طيب خلاص، طب نبدا بقى واحده واحده ونبتدي بقى نشوف المفاتيح مع بعض. المفاتيح دي هنطبقها على النهارده على سوره مريم، بس ممكن نطبقها بعد كده في حياتنا على اي سوره احنا بن بن بنقراها او عايزين نفهمها او عايزين نتعامل معاها. طب خلونا نبدا الاول كده، هو ايه معجزه الاسلام اصلا؟ القران. طب وليه القران معجزه الاسلام؟ لانه جاء على لسان العرب ومش عارفين ذات، صح؟ صح، بس ليه المعجزه بتاعت القرآن بتاعت الإسلام القرآن؟ يعني كتاب زيه زي عشان هو صالح لكل زمان ومكان. عشان صالح لكل زمان ومكان. وعشان إيه تاني؟ يعني ليه مثلا ما كانتش يعني موسى، سيدنا موسى المعجزة بتاعته إيه؟ عشان هو الشعر أو اللغة هي كانت منبهرة أو شديدة قوي في العصر بتاعه. طيب ما إحنا لو قلنا إن دي لقريش، طب ما هو قريش ماتوا خلاص. ممكن عشان في حاجات حصلت قبل كده زمان، هو الرسول ما كانش عايش فيها وقتها وتذكرت في القرآن. طيب يعني طب ليه برضو نفس، نرجع لنفس السؤال، ليه مثلا سيدنا موسى شق البحر؟ ليه النبي عليه الصلاة والسلام ما حصلوش حاجة خارقة؟ يعني ليه المعجزة بتاعته كتاب؟ عشان القرآن مش حاجات لسه هتحصل. طب واحد واحد علشان نعرف كلنا نستفيد. اتفضلي يا منى. بس هما كان في منهم أميين وحافظين معلقات وشعر وعندهم بلاغة في اللغة. ها؟ شيء أدريان هو في مستوى بشر. يعني إيه؟ يعني مثلاً لو حاجة خطأ أو زي سيدنا موسى، إحنا كبشر ممكن ما نستوعبهاش. بس إحنا مستوعبين سيدنا موسى. ماشي، بس ده النبي بتاعنا ده اللي هنبقى ماشيين وراه. لما أي حاجة هو يعني كان عاملها إحنا ده مصدقينها أوي. ماشي. قربت، اتفضلي. ممكن اسمك بس في الاول قبل ما تقولي؟ امال عبد الله. اهلا وسهلا. القران اصلا هو منهج الاسلام، الدستور. صح صح، يعني ربنا سبحانه وتعالى نزله على اساس هو ده الدستور بتاعنا. صح، هو ده دستورنا واللي هنكمل عليه، يعني ما ينفعش دلوقتي خلاص. يعني سيدنا موسى حتى لو حصل معجزه خارقه معاه ونزل بكتاب، بس جاي بعدنا بيه تاني لو الناس نسيت. وحتى يعني سبحان الله، يعني لما نيجي نشوف بني اسرائيل هنتكلم برضو عن الموضوع ده، ان بني اسرائيل مثلا شهدوا معجزات خارقه كتير جدا، من ضمنها مثلا ان تشق بيهم البحر وعدوا، واول ما عدوا عملوا ايه؟ موسى جعلنا اله كما لهم اله. نعم، طلبوا ان هو يكون ان عندهم عجل، عبدوا عجل. يعني بعد معجزه خارقه الدنيا اتغيرت فيها، ابتدوا يطلبوا ايه؟ حاجه ملموسه. طيب فعشان كده الاسلام ما جاش بمعجزات خارقه خلاص، ما فيش ده اخر، يعني اخر كتاب، فما ينفعش يجي بمعجزات خارقه. يعني ما يجيش واحد يقول لي طب انا ما شفتش البحر بيتشق، ايه اللي يخليني اصدق انه موسى؟ بس خلي بالك انه انشقاق القمر مش يعني كانت جايه في وسط الاحداث، يعني مش معجزه اتغير بيها الاحداث. يعني سيدنا موسى خلاص فرعون مات وابتدى العصر تاني، سيدنا عيسى بيموت وبيحيي، يعني مش معجزه بتغير الاحداث، هي معجزه بتثبت الاحداث، يعني بتاكد ده نبي، انما ما غيرتش، مش قلبتش الاحداث كلها. يعني ما ينفعش يبقوا بالليل نايمين مصدومين، الصبح يبقوا صاحيين وكويسين. طب ايه تعريف المعجزه؟ شيء خارق. صح بالظبط، شيء خارق للعاده. طيب القران، مش القران كل شويه عمالين بنكتشف انه لا فعلا معجزه، كل شويه عمالي كل طبعا الابحاث العلميه لطاعه، وانه بجمله واحده او بكلمه واحده بيكتشفوا العلماء يعني النمله، يعني اكتشفوا ان هي اصلا جسمها زجاجي علشان جمله في القران، كلمه في القران. فسبحان الله، يعني ماشي ومستمر ومكمل، وعشان كده احنا جايين النهاردة عشان نشوف ايه الدستور بتاعنا بيتكلم عن ايه. طيب قرآن بقى، لفظ قرآن يعني ايه؟ جاي من ايه؟ من القراءة. طيب طب ليه ما نزلش مرة واحدة على النبي؟ ليثبت به فؤادك. برافو عليك، ليثبت به فؤادك. وايه تاني غير تثبيت الفؤاد؟ يعني هو ما نزلش مرة واحدة في كتاب واحد في ألواح على حسب الأحداث. طيب القرآن متكون من كم سورة؟ 14. برافو عليك. طيب ايه الفرق بين المكي والمدني؟ المكي نزل في مكة والمدني نزل في المدينة. لا بعد بعد لا ده كل الناس عندها ذاك ليشي كده. لا مش فاكره بالظبط، بس يعني ان في منهم حاجه بتخاطب فيه كلها اوامر ونواهي صح، وفي نوع تاني بيبقى احكام و يعني هي حاجه شبه كده. طيب طب لو في صوره نزلت في النص مثلا في احد مثلا، ولا لا احد في المدينه، في خيبر مثلا، ولا في الطائف مثلا، كانت تبقى ايه؟ مكيه ولا مدنيه؟ طيب المكيه والمدنيه، المكيه نزلت في توقيت النبي فيه كان بيدعو في الاول في بدايه الدعوه، بس مش كمان في بدايه الدعوه، لانه في صور مكيه بعدين، بس هي بتتكلم على موضوعات. يعني دي الوحدانية، هتلاقي كل الصور المكية ده الموضوع الأساسي فيها، بيتكلم على الأساسيات. الصور المدنية بتتكلم بقى على الشرائع، التشريع، الصلوات، الصيام، الحج، الزكاة، الميراث، التشريع. الصور المكية بتحط لنا الأساسيات، الوحدانية، ربنا واحد، الجزاء والعقاب، جنة والنار، بتاع الكون. فالصور المكية ليها موضوعات والصور المدنية ليها موضوعات تانية. طيب ايه أول صورة نزلت في القرآن؟ اقرأ. وآخر حاجة، آخر آية؟ لا برضو كل الناس بتجاوب نفس الإجابة. اتفضل. اليوم توفى كل نفس ما كسبت. لا واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله. والله العظيم يعني اول الايه فعلا كده على نتقي يوم ترجعون. طيب تعالوا بقى نخش على محاور القران. هنعمل تمرين بقى كده، نجهز المصاحف بتاعتنا دلوقتي. عايز تفهم القران في خمس مفاتيح. القرآن كله متقسم لخمس محاور أساسية مش هنخرج براها، تمام؟ المحور الأول الله الواحد، المحور الثاني الكون، الثالث المحور الثالث القدس، المحور الرابع التربية والتشريع. المحور الخامس الجزاء. ماشي نفتح بقى كده المصحف. اسمك ايه؟ صار افتح شطارة على أي آية، يرينا كده أي آية صدفة. يلا سمي الله. آخر ماشي. صوت بقى كده عالي وسمعيني. لا يلا كلنا هنعمل التمرين ده، هنمشي على واحد واحد. طب تيجي ننزلها بقى تحت اهني. لا بتتكلم سورة العصر بتتكلم على ان ربنا واحد. طب بتتكلم على انه حاجة في الكون، السماء الارض الجبال، بتتكلم على ايه؟ الثواب والعقاب. ماشي طيب احنا بقى كده المصحف من النص كده و... يعني صدفة كده مش مدبرة يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. لا مش عايزين حد يجاوب، المفروض كل واحد يجاوب لنفسه. صح اتفضلي. طيب ها هو بي ايه بيقول لنا ايه؟ انا حكيت لكم قصه ايه عاد، هدي تبقى ايه قصص قرآن. قولي لي اسمك. ريهام. معاها مصحف. تسلم. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسلا من ربي قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. برافو اتفضلي. ايه بقى؟ التربية والتشريع. ماشي شاطر. اي اية افتحي كده بالصدفة. ولا يهمك هنفهم دلوقتي. معلش. ها برافو عليكي. برافو عليك بالظبط كده. اتفضلي. لا اعلوا صوتكم بقى عشان نسمع حاجه كده. الى مدين اخوهم شعيب ولا سيدنا شعيب. اتفضلي يلا. برافو عليكي. بالصدفه كده افتحي صفحه تانية غير اللي كانت طبقه في الحياه. يلا طيب ماشي. اذهب الى فرعون انه طغى اقول له ما لك الا ان تذكر واهديك الى ربك فتخشى فاراه الايات الكبرى فكذب وعصى. تمام. ها انتوا بتغششوا بعض يا جماعه. ايه ده بالظبط كده. اتفضلي. قال الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأنتنا بما تأتنا إن كنت من الصادقين. قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. برضو قصص صح ما شاء الله. تفضل. يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه وأرسل إلى المدائن حاشر. تمام. برافو عليك. تفضل. سبح لله ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والارض يحيى ويميت وهو على كل شيء قدير. سواء برافو عليك. تفضل. بسم الله. فلما اعتدى موسى الاجل وصار باهله انس بجانب طول النار قال لاهلهم كسوا اني انست نارا لعلي اتيكم منها بخبر او جذوه من البر لعلكم تشكرون. برافو عليك. فلما ذهبوا واسمعوا ان يسعوا في غيبه في غيبه في غيبه أجبه وأوحينا إليه لمن بعني هذا وهم يشرب. افتح كده. اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ تبقى ايه؟ شوف. طب إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. صدق العظيم. ها برافو عليك. تفضل. هو هيعمل ايه دلوقتي؟ يعني هو دلوقتي بيحكي لنا عن ايه؟ ليه بقى؟ طيب بقى ايه؟ لا قصص قرآن هيحكي وكتاب أنزلناه. طب كمل الآية. وبعدين الله الذي لا يخلق في السماوات ولا في الأرض ولا يكذب من عذاب شديد. تمام. الذين يستكبرون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. سورة إيه؟ إبراهيم. إيه بقى؟ بسم الله شطور جدا. كنت افرج مع بعض. شاطر. اسمك ايه؟ شاطر يا محمد. ربنا يفتح عليك. يا ايها الناس. صح صح على فكره. بس ايه بقى؟ كمل كده. يبقى ايه بقى؟ برافو عليك. ما شاء الله. فاحنا عملناها كده وطلع مفيش واحد خرج عن بره الخمسه دول. فده كده احنا عارفين القران بيتكلم عن ايه. في بقى جزء خطير جدا جدا لو ركزنا كده ايه اكتر حاجه تلعب؟ احنا لو قسمنا القران ثلاث اجزاء ثلاث اجزاء في تلت بيتكلم عن القصص وفي تلت بيتكلم على الثواب والعقاب جنة النار في جزء بيتكلم عن ربنا الله الواحد احنا ممكن نختصر الخمسه يعني القران تلت القران بيتكلم عن القصص فانت لو عرفت القصص القراني لو كده كله لو كل مره مسكنا قصه ابتدينا نقراها ونفهمها ونعرف العبره منها يبقى انت كده حافظ تلت القران او معاك في ايدك تلت القران الجزء الثاني التلت الثاني بيتكلم عن ايه ثواب والعقاب انت مشيت كده يبقى انت رايح الطريق ده مشيت كده يبقى انت رايح الطريق ده نقدر خلاص خلصت ده كتبته يعني احنا المنهج بتاعنا عباره عن كتاب بيقول لنا حاجه اساسيه ان ربنا واحد الله الواحد في طريقين وامثله ده بالظبط القرآن دستورنا عبارة عن حاجة أساسية شكرا يا محمد ربنا يكرمك حاجة أساسية نقطة أساسية واحدة وبعدين طريقين احنا بنختارهم من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر عايز تلف في أي اتجاه وأمثلة على ده وأمثلة على ده القرآن باختصار اي حاجه تقابلك فيه واي حاجه في هذا الوقت اي حاجه واقفه في حياتك عليك وعلى القران طيب تعالوا نشوف ناخد امثله وخدنا امثله عن الله الواحد وامثله عن الجنه والنار طيب تعالوا كده نشوف ايه اكتر سوره او ايه اكتر قصه اتقالت في القران تفتكروا كده سيدنا موسى ايش معنى سيدنا موسى عشان هو القوم اللي كانوا بيجادلوا كتير بيجادلوا كتير بني اسرائيل طيب ايه بقى حكايه بني اسرائيل مين يعرف عنهم ايه سمعين بصوت عالي كسبيس هم قالوا ان هم يدعوا سيدنا موسى ربنا كان كل ما يجي لهم معجزه كانوا يعني عايزين يشوفوا ربنا وصلت للاخر ان هم طلبوا ان هم عايزين يشوفوا ربنا ما كانوش بيصدقوا اي حاجه ليه ربنا اكد عليهم قوي كده وليه ربنا صبر عليهم يعني لو فتحنا كده سوره البقره هنلاقيهم ان سوره البقره بتتكلم ايه ربنا خش يقول لهم يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واني فضلتكم على العالمين شويه ويطلبوا من ربنا ايه بنزل لهم من وسلوى لهم عايزين ايه فول وعدس وبصل يشوفوا معجزات خارقه قدامهم ويعبدوا العدس طب ليه ربنا صبر عليهم كل ده ودي اكتر حاجه بتتكرر في القران يا بني اسرائيل دي اتقالت ملايين المرات ليه اشمعنى بني اسرائيل تعالوا نفكر كده مفيش اجابه نموذجيه على فكره مش سلاح التمييز اهو ممكن يكون عشان ربنا عايز يوري خلي هو صغير عليهم صغير عليهم برضه صح طبعا وايه تاني بنفتح اسمك ايه علي شاطر يا علي يعني برضو ممكن عشان ربنا يعلمنا ان ما فيش يأس يعني استمر غلط كتير وبرضو ممكن طبعا. تستغفر وتوب وترجع الى الله طبعا طبعا بس دايما مثلا انا كنت يعني لحد كنت بتعصب جدا من بني اسرائيل دول اقول ايه كنت مثلا لما يجي عليا سوره البقره دي كنت ببقى بغلي يا رب انت صبرت عليهم كل ده لحد ما مره كده كنت بقول للشيخ بتاعي بقول له هو ربنا صبر عليهم ده كله ليه فقال لي هما مين دول؟ دول بني إسرائيل. قال لي هو كلنا بني إسرائيل على فكرة، كلنا بني إسرائيل على فكرة. كم مرة ربنا في حياتك إداك حاجة حلوة قوي وبعدين قلت ياه فين أيام الفول والعدس والبصل؟ كم مرة ربنا يعني عمل لك حاجة قوية جدا في حياتك وقلت يا رب بس تحصل لي دي وأنا يعني هسجد لك عمري كله، وتحصل وإيه اللي بيحصل معك؟ تنشغل بحاجة ثانية. فأول مرة كنت طول ما أنا كنت بقرأ سورة البقرة كنت بقول بني إسرائيل دول ما عندهمش دم، وإزاي ويا رب صبرت عليهم ده كله ليه؟ حد ما شيخي قال لي كده قلت سبحان الله يا رب فعلا ما فيش حد مننا. كم مرة مشيت في طريق وانت عارف ومتأكد انه طريق مسدود؟ كم مرة مشيت في طريق وانت عارف ومتأكد 100% وربنا يبعت لك رسائل يا ابني الطريق ده مقفول وتكمل، يا ابني الطريق ده مقفول وتكمل حد ما تغبط في الحيط؟ كلنا بني إسرائيل. عشان كده لما بنقول القرآن صالح لكل زمان ومكان، وفعلا كل واحد فيه كم مرة جدلت يعني كم مرة الطريق ده فيه آخرته وحشة وكملت، الطريق ده آخرته حلوة وقفت، الطريق ده حلو وكملت ونجحت. فسبحان الله يعني بني إسرائيل والتأكيد ده كله علشان احنا اوريدي واخدين منهم صفات، هم صحيح كل الصفات فيهم متجمعه بشكل اللي هو بص تنكره، بس انت لو تغلغلت في عمق كل واحد فينا هتلاقي ان كل واحد فينا جواه بني اسرائيل، حد من بني اسرائيل. صحيح ممكن ما نبقاش بالجبروت بتاعهم ولا نقول ارنا الله جهره ولا اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون، بتتقال دلوقتي فعلا. ناس كتير قوي بتقولك ما اصلا ما فيش ربنا اصلا، كم الالحاد اللي بينتشر ده ايه؟ اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون، فما فيش حد فينا مش جواه حد من بني اسرائيل. اتفضل. كان مثلا ليا زمان في وبالنسبه للايه بتاعت تنشئه الارض والحاجات اللي هي شكلها هما كانوا من اول الاسئله اللي سالناها يعني، وانا حاولت ادور على السؤال بس ما ان مثلا ازاي يعني تنشئه الارض والحاجات اللي كنا عندنا في الاسلام حق الرده يعني حد شد وانفصل يعني لازم طب انا عايزه اقول لك على حاجه، هو الرده دي كان ايه؟ اسلمت وكفرت واسلمت وكفرت ازاي؟ يعني انا عايز اقول لك على حاجه، احنا باب الحدود ده لوحده باب كبير جدا انا مش هقدر افتي فيه، بس اللي انا هقدر اقوله لك انه لو ناس زنوا وما فيش اربعه شافوهم ما بيتقمش عليهم حاجه. اسمعنا كده انه بريك تلت ساعة ونرجع، بس ممكن أرد على بس السؤال ده عشان نبقى موقفين على حاجة. يعني تخيلي حد زنى وفي أربعة شافوه، ده يبقى في الشارع تقريبا، تمام؟ فهو الحدود بتقام على أي أساس؟ يعني حد الردة كنا في حرب مثلا وفجأة رحنا ارتدينا ورحنا الكفار وبنحارب مع الكفار، فده بيعمل إيه؟ هو بيهد كيان، فده اللي كان بتقام عليه حد الردة، تمام؟ طبعا لما سألت معلمه حد كلها حد وبعت لها سؤال ايه حد الرده دي، اللي هو الاكل قالت لي مثلا اي حد ياخد عايزين الاسلام يعمل ايه؟ لا هما بيقولوا ان في تناقض ده في القران عشان ازاي مثلا في سوره الكهف والاكل. طيب هنكمل كلام بعد الصلاه، اتفضلوا وهرد عليكي بعد الصلاه، احنا كمان نقول نصلي.